بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسته أو نجاسة أحدهما أي المصلي أو المصاف له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ أي فرض، فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفع، أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرأ. تقدم لنا أنه لابد أن يكون الإنسان في صف، فلا يصح لمصل لمأموم أن يصلي خلف الإمام وحده أو يصلي خلف الصف وحده. والمذهب أنه لا يجوز أن يصلي خلف الصف وحده، سواء قدر على وجود الصف أو لم يقدر، فلا تصح الصلاة. وتقدم أن المذاهب في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أوسعهم، وهو أن من صلى خلف الصف وحده صحت صلاته مع الكراهة إذا وجد فرجة أو وجد الصف غير مكتمل، فإن صلاته صحيحة، ونهاية الأمر أنه ترك الفضيلة. هذا قول. القول الثاني مضاد لهذا القول، وهو أن صلاته لا تصح بحال من الأحوال، سواء قدر على أن يصف معه أحد أو قدر على أن يصف في الصف أو أن يكون عن يمين الإمام، فإن صلاته لا تصح قدر أو لم يقدر. هذا قول مضاد للقول الأول. وأن القول الوسط أن الإنسان إذا وجد فرجة في الصف أو وجد الصف غير كامل ثم صلى خلف الصف أن صلاته لا تصح، لأنه قادر على أن يصف في الصف ولم يفعل، وصلاته إذن غير صحيحة لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأما إذا لم يقدر ولا وجد فرجة فهذا موضع خلاف، فالراجح أن صلاة هذا صحيحة، لأن الواجبات والتكاليف كلها تسقط بالعجز عنه، كل من عجز عن عمل من الأعمال الشرعية فإنه يسقط عنه، وهذا منه. إذا ما وجد فرجة في الصف ولا وجد صفا غير كامل ثم صف وحده فهذا عاجز عن أن يقف في الصف، فهذا الصحيح أن صلاته أنه لا بأس بها وأنها صحيح. إذن إذا وقف مع المنفرد مع المنفرد خلف الصف أو وقف من لا تصح مصافته كأنه فرق، كأنه مثل إيش؟ قال ما وقف معه كافر، وقف هو وكافر يصلوني، أما إن هذا يتعلم الصلاة وإلا يستهزي وإلا ما علم كفره أو نحو ذلك، فوقف هو وإياه وصليا فصلاته غير صحيح، لأن الذي بجانبه صلاته غير صحيحة، إذن ما وقف معه من يصلي فكأنه منفرد خلف الصف. والكفر هنا يشمل الوثني والبوذي واليهودي والنصراني، سائر ملل الكفر كل أي إنسان، لكن ما يدخل في هذا المبتدع ولا يدخل في هذا المخرف، هذا يعتبر من سائر المسلمين. هذا ما يقول الإنسان هذا كافر لأنه ما يطلق عليها الكفر. فإذا وقف معه كافر في الصف ووقف هو إياه خلف الصف، فصلاة هذا المسلم غير صحيحة، لأنه كأنه وقف وحده أو وقف معه امرأة صف، والذي وقف امرأة سواء كانت ذات محرم كبنته وأخته أو يعني أو زوجته أو أخته من الرضاع أو أمه، المهم أي امرأة، أي امرأة تكون ذات محرم أو غير ذات محرم، إلى وقف هو وإياها فصلاته غير صحيح، لأنه عبارة وقف وحده، فمصافة المرأة لا تصح، لا تصح مصافة المرأة. أو وقف معه خنثى، الخنثى هذا إنسان ما تميز هل هو من جنس الذكور أو من جنس الإناث، عندنا شك أنه رجل، مدام عندنا شك أنه رجل فالأصل عدم صحة المصاف حتى يتحقق لنا أنه من نوع الرجال، وأما ما دام أنه لا يعرف هل هو من هذا الجنس أو من هذا الجنس، مصافته غير صحيح، مصافته غير صحيح، لأننا ما تحققنا ذكورية، مدامنا ما تحققنا ذكورية فالأصل عدمها، والأصل الانفراد. يوجد وهو بقلة يوجد من خلق الله من لا يتميز هل هو من جنس الذكور أو من جنس الإناث، يصير له آلتين، يصير يعني في صفات الرجال وفي صفات الإناث، في كذا وفي كذا، قد يتميز وتغلب مثلا صفة على صفة، وقد يبقى إلى الأبد. إذا كان المصاف من هو؟ وهو رجل، يعني والمصاف رجل، أما إذا كان غير رجل صحيح ما في شيء. أو من علم حدثه، صلى جنب إنسان محدث، إما حدث أكبر أو حدث أصغر، نعلم أن هذا المحدث صلاته غير صحيح، إذن أنت أيها المصلي صلاتك غير صحيحة، لأنك كأنك وقفت وحدك، كأنك وقفت وحدك ولم يصلي معك أحد. إذا كان من بجانبك رجل غير متطهر، إما غير متطهر طهارة كبرى أو طهارة صغرى، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، إذا صلى الإنسان وهو على غير طهارة فقد أخل بشرط من شروط الصلاة لا تصح صلاة. إذا صلى وعلم أنه صلى وهو محدث، أو علم أنه صلى وهو عليه يعني عليه جنابه أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يرفع الحدث، إما بالغسل إن كان جنب، وإما بالوضوء إن كان حدثا أصغر، ثم يصلي يعيد الصلاة، صلاته غير صحيح، يعني من شرط صحة الصلاة الوضوء، الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، كل منه هذا من شرطه. أو علمت نجاسة في بدنه، نجاسة أو في ثوبه نجاسة، أيضا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. إذا صلى وهو يعلم أن على بدنه نجاسة يقدر على إزالتها، أو في ثوبه نجاسة يقدر على إزالته، أو في بقعته التي يصلي فيها نجاسة يقدر على إزالتها، ثم صلى وهو مصاحب للنجاسة، صلاته غير صحيح، لأن من شرط الصلاة الطهارة من النجس، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، فرق بين النجس والحدث. الحدث معنى يقوم في البدن، معنى ليس حسة، ليس أمر محسوس، يعني البدن ما هو نجس، عرق المحدث وريقه، وإذا مس شيئا رطب وطاه، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. فالذي عليه حدث ما هو نجس، فيه معنى في بدنه معنى قائم يمنعه من الصلاة ويمنعه من مس المصحف ويمنعه من الطواف. فإذا توضأ إن كان حدثا أصغر ارتفع هذا المعنى، هذا المعنى الذي في البدن ارتفع، أو إن كان على جنابه غسل إذا اغتسل ارتفع هذا المعنى، فهو معنى في البدن لا حسا لا جرما. أما النجاسة لا، جرم يما أن جرم تزال، ولهذا يقول رفع الحدث وإزالة النجس، فالنجاسة تزال إزالة لأنها شيء موجود. أما الحدث فهو يرفع. فإذا صلى وعلى بدنه نجاسة يعلم بها صلاته غير صحيحة. لكن عندنا شيئين، إنسان صلى وهو غير متوضي جاهل، وإنسان جاهل أن عليه حد يظن أنه متوضي، وإنسان صلى وعلى بدنه نجاسة ما علم بها، أو في ثوبه نجاسة ما علم بها، بعد الصلاة علم هذا وعلم هذا. المذهب عندنا كلهم يعيدون الصلاة، كل من هذا وهذا يعيد الصلاة، الذي صلى وهو غير متوضي يعيد الصلاة، والذي صلى وهو متوضي لكن على بدنه أو على ثوبه نجاسة يعيد الصلاة، هذا المذهب. قال ليه؟ قال والله لأنه صلى وهو فاقد لشرط من شروط الصلاة، هذا غير متطهر وهذا حامل للنجاسة. فيه قول آخر، المتوضي نعم يعيد الصلاة، وأما الذي انتهى من صلاته وعلم أن على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة الراجح أنه لا يعيد الصلاة. إيش الفرق بين هذا وهذا على هذا القول؟ أولا من حيث المعنى، هذا من باب الأمر اللي هو الوضوء، أنت مأمور أنك تتوضأ، مأمور أنك تتوضأ فتركت المأمور وصليت بدون ذلك، إذن تعيد الصلاة. الثاني النجاسة، لا ما هو أمر، أنت منهي عنه، نهي من باب التروك، فهذا من باب التروك. نعم، فأنت إذا صليت وأنت على بدنك نجاسة أو ثوبك نجاسة ولا علمت بها إلا بعد الصلاة، فالراجح أن الإنسان لا يعيد الصلاة وأن صلاته صحيح. أولا هذا من باب التروك، أن هذا شيء مأمور أنك تتركه، وفهو فرق بين الأوامر، الأوامر لا بد من تنفيذها، والتروك يترك الإنسان ما استطاع، وأنت صليت وأنت ما علمت بها، هذا ناهي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وكان لابسا نعليه وهو يصلي، فخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم وهم يصلون، فلما سلم قال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أخبرني إن فيهم أذى، يعني نجاسة، فخلعتهم. إن جبريل بالصلاة في نفس الصلاة أخبروا أن نعلي فيهم أذى فخلعه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، لو كان أنه لا بد من إعادة الصلاة كان استأنف الصلاة، خلعهن وعاد الصلاة من جديد. ففي هذا دليل على أنه لا، أن الإنسان إذا ما علم بالنجاسة إلا بعد ذلك أن صلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، يجب عليه إزالة النجاسة للصلوات المستقبلة، أما هذه الصلاة التي صارت لا يجب عليه إعادتها، هذا أمر. الأمر الثاني أن الوضوء لا بد له من نية، فرق بين النجاسة وفرق بين الوضوء. أنت لو توضعت من غير نية ما صح وضوءك. لو مثلا الإنسان صار يعبث بالماء وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه، نعم، لكن من دون نية رفع حدث، من دون نية صلاة وعبادة، كان نقول هذا أنت ناوي؟ قال لا أنا ما نويت، بس كذا أعبث أو بوري طفل عندي أوري كيف الوضوء، ولا نويت الوضوء، أوري كيف الوضوء، صرت تعمل هذه العملية، نقول وضوءك غير صحيح. ليه؟ قال لي أنك ما نويت، إنما الأعمال بالنيات هذه عبادة. طيب النجاسة إزالتها تحتاج إلى نية؟ قال لا ما تحتاج إلى نية. لو مثلا هذه البقعة تنجست ثم أصابها المطر وطهرها طهرت ولو ما نوينا، لو ما نوينا تطهر ولو لم ينوي الإنسان، لأن كما تقدم لنا من باب التروك لا من باب الأوامر. في هذا دليل على فرق بين أن الإنسان يصلي وعلى بدنه نجاسة، أو يصلي وهو لم يتوضأ أو لم يغتسل من الجنابة. ففي الأولى لا تجب عليه إعادة الصلاة، وفي الثانية تجب عليه إعادة الصلاة. وأما المذهب لا يفرقون بين هذا وهذا. قال أو من علم حدثه أو نجاسة أحدهما. نعم لو عالم بالنجاسة صح، صار صلى وهو عالم بها لا تصح صلاته. أو المصلي أو المصافي له، أو لم يقف معه إلا صبي. يعني الصبي تقدم لنا أن الصبي من سن التمييز، من سن 7 سنوات حتى يبلغ يقال له هذا صبي، يقال صبي. فإذا كان الذي يصف معك دون البلوغ فلا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. عندنا هنا يقول بالفرض، وأما بالنفل فتصح. ليه؟ قالك لأن ابن عباس رضي الله عنه صاف النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون البلوغ، عمره 11 سنة، فالنبي أجاز مصافته. ولكن الراجح أن ما صح للفرض صح للنفل، وبالعكس ما صح للنفل يصح للفرض. فالراجح أن مصافة الصبي صحيحة، إذا كان عندك ولد أو كذا وصففت أنت وياه وهو فوق 7 أن الصلاة صحيحة، سواء كان سواء بلغ أو دون البلوغ. أو لم يقف معه إلا صبي في فرض، فهذا كله ففد. الجواب جواب الشرط، قوله ففد أي فرض، يعني كأن يعتبر نفسه أنه واقف وحده منفرد. أنس إذا ما النتيجة؟ قال النتيجة فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، هذه النتيجة أن الصلاة غير صحيحة. هذا إذا كان ركعة فأكثر من ركعة. أما إذا كان لا وقف معك وجاء واحد قبل أن تركع فالصلاة صحيح قبل أن تركع، يعني معك بجانبك امرأة أو بجانبك يعني محدث أو نحو ذلك، ولكن قبل الركوع وقف معكما ثالث والصلاة صحيح ما دمنا قبل الركوع. وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل، أو من جهل حدثه أو نجاسة حتى فراغ. إذا ما علمت بالنجاسة أو ما نجاسة المصاف أو ما علمت بحدث المصاف إلا بعد أن تمت الصلاة فصلاتك أنت أيها المتوضي والذي صحيح، وأما هو فيجب عليه إعادة الصلاة. قال ومن وجد فرجة وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، يعني إذا وجدت فرجة في الصف ادخل فيه، ادخل في الصف، يعني ادخل في الصف. هذا هو ورد حديث انه وصل صف وصله الله، نعم دخلها ولو كنت تمشي لها. يعني مثلا الانسان اذا كان يصلي ثم صار امامه يعني أمامه موقف أفضل من الموقف الذي هو فيه، أو يريد أن يكمل الصف الأول يسد الخلل الذي فيه، يتقدم ولو بعد الدخول في الصلاة، ولو بعد الدخول في الصلاة. لأن العلماء قسموا حركات الصلاة، الحركة في الصلاة قسموها العلماء إلى أقسام: حركة مستحبة، وحركة مكروهة، وحركة تبطل الصلاة. فالحركة المحمودة والمستحبة إن الإنسان يكون صاف ويكون أمامه فرجة فيتقدم ويسد خللها، هذه محمودة، هذه مستحبة ومشروعة إنك تكمل الصف ولو كنت كبرت تكبيرة الإحرام أو كنت في أثناء الصلاة وصار خلل في الصف، فأنت تصل الصف، هذه حركة محمودة. الحركة المباحة الجائزة إذا كانت يسيرة وكانت لحاجة، أنت محتاج إليه، أنت محتاج إلى الحركة وهي يسيرة. مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح الباب لعائشة وهو يصل، إذا يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر كان يصعد على الدرجة الأولى ليري الناس الصلاة، يريهم الصلاة، ثم إذا ركع وأراد السجود نزل من درجة المنبر وركع في الأرض. نعم، هذه محمود. وكان صلى الله عليه وسلم عنده أمامة بنت ابنته بنت زينب، وكان عليه الصلاة والسلام يحملها إذا قام في الصلاة، إذا قام، فإذا أراد السجود وضعها طفله. فهذه حركة يسيرة غير متوالية لحاجة فهي مباح، ما نقول مستحبة، نقول مباح، جائزة، نقول إنها جائزة. أما إذا كثرت الحركة من دون حاجة فهي تكره. بعض الناس إذا صف الصلاة وله مشغول بمشلحه، مشغول بعمامته، مشغول بثيابه، مشغول بشعر وجهه، مشغول كذا، حركة دائمة، هذه مكروهة، هذه حركة مكروهة أقل الأحوال. لأن الإنسان يعمل حركات من دون حاجة إليها، وهي حركات تخل بالصلاة. فقد جاء في الأثر أن سعيد بن المسيب، وبعضهم جعلوا حديث، بعضهم جعله حديث، أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا من كلام سعيد بن المسيب، وبعضهم يقول إنه حديث. ولكن بعض العلماء يحذر، يقول يوجد بعض الناس تحصله مستسلم في الصلاة لكن قلبه سارح، هذا السكون الخداع، هذا خداع، يعني ساكن لكن قلبه سارح عن الصلاة، هذا ما لا ينبغي للإنسان، يكون قلبه خاشع وقلبه حاضر، وأيضا أعضاؤه مستقرة، أعضاؤه مستقرة وأعضاؤه ساكنة وخاشعة معه. هذه مكروهة، أقل الأحوال أنها مكروهة. الحركة أما إذا كثرت الحركة من دون حاجة فهي تبطل الصلاة، فهي تبطل الصلاة. إذن الحركات أربع: مشروعة ومباحة ومكروهة ومحرمة مبطلة للصلاة. فهنا يقول: ومن وجد فرجة دخلت، ولو وجد، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص، حصل في فرج، ولو بعد لازم أن هذا يضيق على هذا، الباب يجي هذا لأن هذا يذهب الخشوع، كون هذا يرص هذا بحيث أنه ما يمكن، لا يتحرك كذا، لا، الأحسن الوسط، لا يصير فرج في الصف وخلل في الصف بينه، ولا يصير ملتحم بحيث أن الإنسان ما يستطيع أن يتنسى، يصير يعني يصير وسط، يصير وسط هذا. فإذا وجد خللا في الصف وبين الاثنين فرجة، وإذا الرحمة هذا من هنا وهذا من هنا صار فيه مكان رجل آخر دخل في هذا الصف، هذا هو. وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. يصلون الصفوف، يقول الحديث هذا سنده حسن، ومعنى إن الملائكة ويصلون يعني يدعون ويستغفرون، هذا الصلاة من الله، الرحمة الصلاة من الله. لقال إن الله يصلي على كذا معناه أنه يرحم، وأما الصلاة من الملائكة فهي الاستغفار، يستغفرون له. قال إن الله وملائكته، إن الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام، يعني ما وجد فرجة في الصف يروح للإمام ويقف بجانبه، هذا إذا قدر لا بأس، لكن يصير الصف ملتحم، صار الصف ملتحم ما قد، إن قدر يقفز إذا سجدوا لا بأس من غير يؤذي أحد. أين؟ وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف واحد، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، لا هذا ما له داعي أبدا، صل خلف الصف وحدك وصلاتك صحيحة، فله أن ينبه من يقوم بنحنحة تنحنح له أو كلام مثلا يقول جزاك الله خير يتأخر أحد منكم أو إشارة، وكره بجذبه انك تمسك وتجذبه كذا، وكره ويتبعه من ينبهه وجوبا، لا ابدا. الصحيح والراجح انك اذا ما وجدت فرجه انك تصلي خلف الصف وحدك وصلاتك صحيحه ان شاء الله. فان صلى ركعه فذا لم تصح صلاته لما تقدم، وكرره لاجل ما اعقبه به، يعني ان الانسان على هذا قول انه اذا صلى ركعه وهو وحده او خلف الصف ان صلاته غير صحيحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه لمنفرد خلف الصف. لكن اذا صليت جاء احد معك قبل ان ترفع من الركوع فالصلاه صحيحه، فالصلاه صحيحه. فان صلى فذا لم تصح صلاته، وان ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت. يعني بعض الناس يجي ويحصل الإمام راكع، يحصل الإمام في الركوع من العجلة يخشى إن الركعة تفوت، يجي يركع قبل الصف، يركع قبل الصف ثم يدخل في الصف بعد ولو بعد أن يرفع رأسه يدخل في الصف، هذا صلاته صحيح، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبو بكر. أبو بكر هذا رضي الله عنه نفيع بن الحارث جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا بأصحابه، فركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. فيها ثلاث روايات لا تعد، قيل لا تعد، وقيل لا تعد، وقيل لا تعد، فيها ذلك. قال العلماء إن أصححن إنك لا تعد، يعني لا تعجل، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، اللي تدرك صلوا واللي يفوتك تقضيه، ولا أنك يعني تجري هذا الجري وتسرع هذه السرعة الزائدة. فهذا هو يعني أصح في هذا. فإذا جئت والإمام راكع ثم ركعت قبل أن تصل إلى الصف خشية أن تفوتك الركعة فصلاتك صحيح، بعد ذلك أدخل في الصف. ولهذا قال: فإذا ركع ركعة وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، يعني ولو بعد الرفع من الركوع صحت، أو وقف معه آخر أو جاء واحد ثاني وقف معك كله تصح، يا أنك أنت دخلت في الصف يا أن واحد آخر جاء وصار مصاف لك، فالصلاة صحيح. لأن أبا بكر ركع دون الصف، أبو بكر هذا رضي الله عنه نفيع بن الحال، سمي أبو بكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف. النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة ذهب ليفتح الطائف، يذبح ليفتح الطائف، فوجد الطائف محصن فحاصر الطائف مدة، ولو طاول الطائف فتحه، لكنه استشار بعض أصحابه قالوا يا رسول الله إن حاصرته وما حاصرته